إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. إخواني المؤمنين، أهم ثروة يملكها الإنسان هو الوقت، بل هو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان. إذا ضيعه الإنسان، إذا ضيع الإنسان وقته، كان مصيره الهلاك والخسران والخيبة والخذلان. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن ملأ وقته بالخير والصلاح، وويل لمن ملأه بالشر والطلاح. فالوقت من أكبر النعم التي يغفل كثير من الناس عنها ويجهلون قدرها ولا يقومون بحق شكرها. فالوقت ليس من ذهب فقط كما يقول المثل الشائع، بل هو أغلى من الذهب واللؤلؤ والمرجان، ولكنه يمر بسرعة ويجري بقوة فائقة، يمر مر السحاب ويجري جري الريح. فكل يوم يمضي، وكل ساعة تنقضي، وكل لحظة تمر ليس في الإمكان استعادتها ولا تعويضها. ومن جهل قيمة وقته، من جهل قيمة الوقت الآن، فسيأتي عليه يوم يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه، ولكن بعد فوات الأوان. وفي هذا يذكر القرآن الكريم موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته، حيث لا ينفع الندم. الموقف الأول ساعة الاحتضار، حينما ينزل الموت بالإنسان فيستدبر الدنيا ويستقبل الآخرة، حينها يندم ويتمنى لو أعطي مدة قليلة من الزمن وأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فات. وفي هذا يقول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقكم، وأنفقوا مما رزقناكم، من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وكان الرد على هذه الأمنية الفارغة قاطعا ومانعا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الموقف الثاني الذي يندم فيه الإنسان على ضياع وقته موقفه في الآخرة، حيث توفى كل نفس ما عملت وتجزى بما كسبت، ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. حينها يندم الإنسان ويتمنى أهل النار الذين أضاعوا وقتهم في الله واللعب، يتمنون لو يعودون مرة أخرى إلى الحياة الدنيا ليعملوا فيها من جديد عملا صالحا، وهي هات هيهات لما يطلبون. فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه: وهم يصرخون، أي أهل جهنم يصرخون ويبكون فيها، وهم يصرخون فيها قائلين: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انقطعت حجتهم بهذا الجواب التقريعي: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فلم يجدوا جوابا. فقد قطع الله الأعذار حين أعطى كل إنسان من العمر ومن الوقت ما يكفي ويتسع لعمل ما كلف به. نعم، الوقت هو عمرك، الوقت هو حياتك، الوقت هو الوعاء، هو الصندوق، صندوقك الذي تستطيع أن تملأه بالطاعة على هدي الكتاب والسنة، أو تملأه بالمعصية على هدي تعليمات الشياطين. فالوقت قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، قد يكون الوقت نعمة وقد يكون نقمة. فهو نعمة لمن من الله عليه بالهداية والتوفيق واستغل هذه الحياة وعمل صالحا، ويكون الوقت نقمة وعذابا ووبالا على من أضله الله وأعماه، فملأ حياته بالمعصية حتى خرج من الدنيا متوجا بلعنة الله، وحتى قدم على الله وأخذ كتابه بشماله وقال متأسفا ومتحسرا: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت التي كان يفر منها في الدنيا، فها هو الآن يتمناها في الآخرة: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فتقول له الملائكة أو يقول الله للملائكة: خذوه فغلوه، اربطوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أحرقوه. نعم، الوقت إخواني، الوقت أخي الكريم هو حياتك، وتتبين قيمة العمل، بل وتتبين قيمة الوقت من مقدار معرفة الإنسان لأهميته ووجوده في هذه الحياة. فالذي عرف أن الله خلقه لعبادته عرف قيمة وقته، فلم يصرف دقيقة واحدة إلا فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. والذي لم يعرف لماذا خلق يعيش عيشة الوحوش والبهائم، حتى إذا سألته لماذا خلقت، لماذا خلقت، ما يدري. وحتى إذا قلت له أين تكون في الصباح، قال أكون نائما حتى التاسعة، وفي الظهر قال أتغذى، وفي العصر قال ألعب الكرة، وفي المغرب قال في القهوة، وفي العشاء قال أشاهد الفيلم، وإلى متى، قال إلى نصف الليل، وبعد ذلك قال أنام حتى الصباح، وهكذا على الدوام. هذه والله هي حياة الكفار، هذه هي حياة الكفار، بل هي حياة الكلاب، هي حياة القردة والخنازير، وما هي والله بحياة المسلمين. هذا برنامج شيطاني، برنامج يشاركك فيه اليهودي والنصراني والمجوسي، بل وحتى الحيوان والبهيم. أما إذا كنت مسلما فلك برنامج آخر، لك برنامج يختلف عن هذا كله. برنامجك يبتدئ من أول شيء في النهار بطاعة الله، بطاعة الله. حينما تستيقظ في الفجر تقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وذلك أن الشيطان يقيم معك معركة، يدير معك معركة في لحظة الاستيقاظ لصلاة الفجر، ويشن عليك بكل غاراته، ويجلب عليك بخيله ورجله من أجل أن ترقد. يقول لك: ارقد ما أذن بعد، حتى تفوتك الصلاة، حتى تفوتك الصلاة في الجماعة. أو يقول لك: صلي في بيتك أنت تعبان، أنت أحسن من غيرك، من الناس من لا يصلي، حتى تطيعه وتترك المسجد. وقد يقول لك نم ما تصلي حتى تطلع الشمس، ودين الله واسع، فترقد فيبول في أذنيك، يبول الشيطان في أذنيك. وقد قال وقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل ينام الليل كله ولا يستيقظ ولا يقوم لصلاة الفجر، قال ذاك بال الشيطان في أذنيه. نعم، حتى الشيطان تطور وتحضر، ما أصبح الشيطان اليوم يبول في الخلاء والصحراء، بل صارت عنده كنف عربية وكنف فرنجية، يبول ويتغوط في أذن من لا يصلي من العرب والأفرنج. وتصوروا إخواني، من بال الشيطان في أذنيه هل يستمع لذكر الله؟ لا أبدا. هل يستمع لتلاوة القرآن؟ لا أبدا. هل يستمع للدروس الوعظية؟ لا أبدا. بل بمجرد ما يسمع تلاوة القرآن في شريط أو في إذاعة أو في تلفزيون يقول سدوه علينا، أبعدونا من ذكر الله، أبعدونا من القرآن، ما لنا ودروس الوعظ. هذه هي حياة من عاش بعيدا عن الحياة الإسلامية. أما أنت أيها الأخ المسلم فعندما تستيقظ تذكر الله وتقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ما معنى هذه الكلمات النيرات؟ تقول يا ربي لك الحمد، لك الحمد، كان يمكن أن تكون هذه آخر نومة لي، لكن أنت رحيم، رحمتني وأعطيتني فرصة أخرى، مددت لي في الحياة من أجل أن أزيد في الأعمال الصالحة، من أجل أن أصلي أكثر، من أجل أن أتوب، من أجل أن أقرأ القرآن أكثر، من أجل أن أذكرك أكثر، من أجل أن أتصدق، من أجل أن أصوم تقربا إليك، من أجل أن أخاف من ذنوبي أكثر فأجدد التوبة، وكل ذلك زيادة وتفضل منك علي يا رب. فتقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. فالشيطان يدير معك معركة بمجرد ما تستيقظ من نومك، فكل إنسان منا يكون في معركة مع الشيطان في تلك اللحظات. ولذلك أعطاك الشارع الحكيم، أعطاك مدفعية تضرب بها الشيطان، أعطاك مدفعية بعيدة المدى تستعملها للدفاع عن نفسك وتضرب بها الشيطان في أبعد مكان، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والنزغ وخز والضرب وهجوم من الشيطان عليك بالوسوسة. يقول لك الله فاضربه، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رأسا ذهب، ثم تقوم وتتوضأ، ثم تخرج إلى المسجد وأنت تذكر الله في طريقك، ثم تصلي في المسجد ما قدر لك، ثم تذكر الله وتسبح وتهلل، وبعد الصلاة بل وتعود إلى البيت وتقرأ القرآن حزبا أو حزبين. فلا بد أن تكون لك أخي الكريم وظيفة يومية مع القرآن. من الواجب أن يكون لك مصحف تقرأ فيه القرآن يوميا بعد الصلاة. لا بد من وجبة قرآنية ربع ساعة أو نصف ساعة على الأقل كل يوم، وإلا كنت من البطالين الغافلين. وبعد إما أن تنام أو تروح للعمل مسرور النفس مطمئن القلب منفتح الروح. قد رضي الله عنك وكتبك في حزبه وأنت في ذلك اليوم في ذمة الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. ما معنى فهو في ذمة الله؟ أي هو في حماية الله وفي كفالة الله. ومن كان في حماية الله فلا يصرفه الله إلا في طاعته، ولا يستعمله إلا فيما يرضيه. ومن كان في كفالة الله لا يقع أبدا في معصية الله ولا تسلط للشيطان عليه، لأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. وهكذا كان السلف الصالح يملؤون وقتهم وأيامهم بالصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن، وكانوا أحرص ما يكونون على صلاة أسبوعية هي صلاة الجمعة، يتفرغون لها ويهتمون بشأنها. أما العبادة السنوية وهي رمضان فكان يتوب فيها العاصي ويقبل فيها المعرض وينتبه فيها الغافل، ويعود كثير من الشاردين إلى ساحة الله يلتمسون رضا الله ومغفرته. هكذا كان السلف الصالح، كان للسلف الصالح ميزان يزنون به أنفسهم ويزنون به الأشخاص من بينهم، فكانوا يسمون الصلوات الخمس ميزان اليوم، ميزان اليوم، ويسمون الجمعة ميزان الأسبوع، ويسمون رمضان ميزان العام، ويسمون الحج ميزان العمر، حرصا منهم على أن يسلم لأحدهم يومه أولا، فإذا مضى اليوم كان همه في سلامة الأسبوع ثم في سلامة العام ثم في سلامة العمر في النهاية. وهذا هو مسك الختام حتى يموت الإنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، اللهم اجمع كلمتنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، وأنفسنا على الحب فيك. اللهم لا تجعل للشيطان على أنفسنا سبيلا، اللهم لا تجعل للشيطان على أنفسنا سبيلا. اللهم أصلح قلوبنا وتب علينا توبة نصوحة. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى، آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، للأسف كثير من الناس يرتكب المخالفات، فإذا ناقشته في ذلك وحاولت تنبيهه والأخذ بيده نحو طريق الله أجابك بأن هذا أمر بسيط، يخالف أمر الله ويعصي رسول الله ثم يقول إنه أمر بسيط، وقد يتهمك بأنك تشتغل بالتوافه، وقد يتهمك بأنك تشتغل بالتوافه والجزئيات، فحلق اللحى عندهم أمر تافه، بالرغم من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: قص الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس. وسماع الغنى عندهم أمر تافه، ومشاهدة الأفلام الخليعة والمسلسلات الساقطة أمر تافه، وجلوسك مع النساء ومصافحتك لهن أمر بسيط، وتعاملك بالربا أمر بسيط، وشربك لكأس من الخمرة أمر بسيط، حتى إذا خطبت في الخمرة قالوا هذا يشتغل بالتوافه وبالجزئيات، وأخذك للرشوة أمر بسيط، وشربك للدخان وبيعك له أمر بسيط. إن ما ينفقه العالم الإسلامي في الدخان كل يوم يعد بالبلايين لا بالملايين، يعد بالبلايين كل يوم. ففي المغرب وحده ما يقرب من 20 مليون يشربون الدخان نساء ورجالا، أي يحرقون كل يوم، يحرقون من المال كل يوم أكثر من 3 ملايير سنتيم، ثم تضاف كلها إلى ميزانية إسرائيل، لأن شركات الصبغ العالمية كلها يهودية، فكل مدخن إخواني، كل مدخن مشارك في قتل المسلمين في فلسطين ولا شك. فلو أنفق المسلمون في حرب إسرائيل ما ينفقونه كل يوم على الجار لاضمحلت إسرائيل وفنيت إسرائيل ولما بقي لها وجود في الشرق الأوسط. بل في الدول العربية، لأن الشرق الأوسط أمريكا سمتها الشرق الأوسط لكي تدخل إسرائيل في الشرق الأوسط. إذن كيف تعصي الله وتعصي رسول الله ثم تقول هذا أمر بسيط، هذا أمر تافه؟ فهل يقال في شيء ما شرع الله أمر تافه؟ وهل يقال فيما أمر به سيدنا رسول الله أمر بسيط تافه؟ إن هذه الكلمة قولهم أمر بسيط أمر تافه من الجزئيات من التوافه، هذه والله ردة وخروج من الملة. فما أجرك يا هذا على النار، وما أشد إقدامك على غضب الجبار. فلا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يصير كبيرة. إن الصغيرة وإن تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. ويقول أهل النار يوم القيامة، يقول أهل النار يوم القيامة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. فبدأوا بالصغيرة قبل الكبيرة، لأن الصغيرة يتجرأ عليها كل الناس بدعوى أنها بسيطة وأنها تافهة، فيكثرون منها فتهلكهم. أما الكبائر فيستقبحونها ويستعظمونها. فبعض الناس لو قلت لهم ما رأيك في الزنا، ما رأيك في القمار، ما رأيك في قتل النفس، ما رأيك في السحر، لقال حرام حرمه الله ورسوله. ثم لو قلت له وما رأيك في حلق اللحى أو في شرب الدخان، لقال مكروه مكروه. طيب وأنت أيضا مكروه، لأنك ترتكب المكروه. ومن أحب المكروه أو فعل شيئا يكرهه الله فهو مكروه عند الله، لا يحبه الله ولا يرضى عنه. فهل ترضى لنفسك بهذا؟ ثم إن الله سبحانه قد يطلق على المكروه، قد يطلق عليه حرام، قد يطلق على المكروه حرام، بل أقول قد يطلق المكروه وعلى الحرام، قد يطلق سبحانه المكروه على الشيء الذي حرمه. فقد قال سبحانه في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى أن قال ولا تقربوا الزنا، ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال ولا تقربوا مال اليتيم، وأشياء عددها سبحانه إلى أن قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فكيف يا أخي تتجرع على ارتكاب المكروه حتى ولو كان أقل درجاته الكراهة؟ فكيف وفي القرآن ثلاثة أدلة كلها تدل على تحريم الدخان، واحد منها يكفي في تحريمه، فكيف بها مجموعة؟ لكن الناس مخضوعون بهذا النسل، مخضوعون بهذا العفن، يؤذون أنفسهم ويؤذون الناس ويؤذون الملائكة ويبذرون الأموال، ويبذرون أموالهم التي سيسألهم الله عنها ويحرقهم بالنار عليها، كما أحرقوا أموالهم التي جعلهم الله مستخلفين فيها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين، اللهم أهلك الكفرة والمشركين وعملاءهم المنافقين. اللهم من خذل هذا الدين أو تجسس على المسلمين أو وقف ضد شريعة رب العالمين، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم أخرس لسانه، اللهم أعمي بصره، اللهم ثقل سمعه، اللهم أفقده عقله، اللهم أفقده عقله، اللهم اجعل الموت أغلى أمانيه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم فرج عن المسلمين، اللهم أطلق سراح المسجونين، اللهم اكشف كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، آمين، والحمد لله رب العالمين.